بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ثم أما بعد. السبب الثالث من أسباب الخلاف غير السائغ ظهور رؤوس الضلال الدعاة على أبواب جهنم. ظهورهم المقصود بهم شيوع أمرهم وتوليهم المناصب، بحيث أن تبقى الكلمة بتاعتهم كلمة مسموعة. ظهور رؤوس الضلال دعاء على أبواب جهنم، بحيث يبقى لهم مكان عند الناس. وده سبب في انتشار الخلاف غير السائغ، باعتبار أن الناس تنخدع لكل ناعق. عامة الناس ينخدعون لكل ناعق، كما في الأثر: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. فالإنسان ما لم يكن طالب علم على سبيل النجاة أو عالما ربانيا، بيبقى سهل إن هو ينخدع. فإذا وجد الناعق الذي لا يستطيع أهل الحق أن يحذروا منه، كان ذلك سببا في ظهور البدع والخلاف غير السائغ. في حديث حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم سماه شر وقال: دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قل: قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال النووي: دعاة على أبواب جهنم. قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر، كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. من كان من الأمراء ويدعو إلى بدعة، باعتبار أن أهل الحق لن يستطيعوا أن يحذروا من بدعته، ولن يستطيعوا أن يصرفوا الناس عنها، وفي نفس الوقت قلوب العامة معلقة بالأمراء وبما يقوله علماء الأمراء. قول قال ابن حجر: قال القابسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. وقال: والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع على معاوية، وبالدخن ما كان في زمانهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق، وخلاف من خالف عليا من الخوارج، وبالدعاء على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. يقول: ولا شك أن أهل البدع المعاصرة المنتسبين إلى الإسلام الداعين إلى الكفر والنفاق من أصحاب المذاهب الإلحادية كالعلمانيين وأصحاب القوانين الوضعية والديمقراطيين والاشتراكيين والوطنيين القوميين، الذين يريدون هدم الرابطة الدينية للمجتمع وإقامة الرابطة الوطنية بدلا منها، ومن ينادي بلزوم اتباع الغرب وتقليده، وكذا سائر الأحزاب القائمة على خلاف مبدأ دين الله ومبادئ دين الله سبحانه، بالإضافة إلى دعاة البدع القديمة التي تطل في ثوب جديد أو في ثوبها القديم كالرافضة والخوارج والقبوريين. لا شك أن كل هؤلاء ينطبق عليهم هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثرهم في زماننا، وقد قوي سلطانهم وتملكوا بلادا وأقطارا ونشروا فيها النفاق الأكبر وأحيانا الكفر البواح بلا مداراة، فضلا عن صفات النفاق والفسوق والعصيان التي ملأت المجتمعات بسببهم، وتفرق الناس في صراعات جاهلية في متابعتهم أهلكت القلوب والأبدان والعباد والبلاد. يقول: ولا شك أن القبول يتصدر أمثال هؤلاء ورياستهم للمجتمع، ولا شك أن القبول بتصدر أمثال هؤلاء ورياستهم للمجتمع والإقرار بولايتهم على المسلمين ولاية شرعية يؤمر المسلمون فيها بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي، من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء الأمراء. بنقول السبب دوت من أكبر ومن أعظم الأسباب. فبدون ظهور الدعاء على أبواب جهنم، بدون توليهم مناصب الريادة والرئاسة، كانت البدع بتاعتهم بدع أفراد وليست بدع دول. لما الشيعة تملكوا الحكم أصبحت لهم دولة. إيران كانت دولة سنية لحد ما استولى عليها الصفويين فانقلبت إلى دولة شيعة، ظل المذهب الشيعي فيها مذهب ضعيف ليس له أثر في العالم الإسلامي، إنما أثر فقط في إيران، لحد لما تولى رجل من دعاة هذا المذهب الشيعي، لحد لما الخميني تولى ولاية الأمر في إيران. ساعتها أصبح خطر التشيع خطر عالمي، مش بس خطر على أهل السنة اللي موجودين في إيران، ده أصبح خطر يهدد العالم الإسلامي بأسره. وهكذا بنقول مجرد أن يظهر أحد الدعاء على أبواب جهنم، سواء كان ظهوره بتصدر الرئاسة أو بجعله ممن يسمع لهم، فده من أعظم أسباب انتشار الخلاف غير السائر. من الأمثلة العجيبة المعاصرة، يعني واحد زي أحمد شفيق انتخابه يعني أمر لا يختلف إثنان في كونه شر مستطير، فضلا أنه يكون كفر. لو نجح أحمد شفيق، الراجل بيقول بصراحة أنا إما حط الإنجيل في كتب المناهج عشان كل الناس تدرس إنجيل مع القرآن، مبقاش عندهم حاجة اسمها ولاء وبراء، يا إما أشيل القرآن. كلام في منتهى الصراحة، لا يختلف اثنين عندهم اي مسحة من عقل ان الراجل ده يحمل شر مستطير، وان اللي ينتخبه يبقى اعانوا على حذف القرآن من المنهج، اعانوا على حذف القرآن من مناهج المسلمين. امر لا يختلف فيه اثنين عقلاء، لكن لظهور الدعاء على ابواب جهنم، اخ توفيق عكاشة والاخ مش عارف مين والقنوات اللي عمالة تروج له ليل نهار، أصبحت المسألة عند الناس سهل جدا، يقول لك لا يا عم انا هنتخب شفيق، مش هنتخب الإخوان علشان خاطر ما يبقاش ما نرجعش الحزب الوطني القديم، خلاص ننتخب أحمد شفيق عشان الحزب الوطني القديم يبقى موجود، عشان مش حزب وطني جديد نبقى نرجع للحزب الوطني القديم. فيقول لك الدعاية الدينية، ما تيجي تقول له يا عم حرام انتخاب شفيق حرام، ده انت كده بتعاونه على أمر إما ان هو يكون كفر أو كفر متأول، ان هو يحذف القرآن، يشيل القرآن من المنهج، يكره ان القرآن يسمعه النصارى. انت بتعاونه على ايه يعني؟ انت بتعينه على ايه؟ امر مش محتاج اتنين يختلف فيه. يقول لك الدعاية الدينية، انتوا بتستغلوا الدين في الدعاية السياسية، الدعاية الدينية للانتخابات لا يجوز. تقول له طب ما شفيق راح للكنيسة، الكنيسة اصدرت، يقول لك واحنا نبقى زي الكنيسة، تلاقي الناس ملهاش ميزان ثابت تتعامل بيه. السبب ايه؟ السبب ان هو قاعد بيسمع لواحد ملهوش ميزان ثابت بيتعامل بيه. صفت الشريف في بص ايديه، يطلع يقول لهم مرة لا انا مبصش ايديه، ومرة يقول لهم لا انا بص ايديه عشان كنت مضطر، ومرة يقول لهم ده تقليد عندنا، ده احنا البلد ده راجل بلدياتي واحنا عندنا كبارات البلد بيتبس ايديهم. كل مرة يطلع يقول كلمة غير الكلمة الاولانية عشان يبرر هو ليه بس ايد صفت الشريف. وبمنتهى البساطة الناس بتسمع وبتقبل وبتسكت، نعم وبتصدق. وانت تقول لهم طيب يعني هو بس ايديه عشان دي ولا عشان دي ولا عشان دي؟ يقول لك عشان التلاتة مع بعض. يعني هو بيوقروا علشان لو ما كانش وقروا كانت القناة تتقفل، ولا وقروا عشان خاطر ده سلو بلدهم؟ يعني كان فيه في قلبه رضا بالتوقير ده عشان ده سلو البلد يعني، ولا ده كان راجل مكره يعني؟ فالتناقض يصبح شيء طبيعي عند الناس، فده سبب ظهور الدعاء على أبواب جهنم. مسألة لم يكن أحد يختلف فيها أن النصارى كفار. النهاردة أصبح أن أنت تقول النصارى كفار ده كلمة من الكلام اللي يعني يقول لك الشيخ عبد المنعم الشحات خسر في الانتخابات علشان طلع قال النصارى كفار. يا جماعة هو ده فيه اتنين مسلمين يختلفوا فيها؟ وبيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يقول لك لا الكفر هنا مش معناه الكفر، الكفر هنا هو معناه ان هم انكروا يعني توحيد الله. طب يعني ايه هو ايه الفرق بين كفر بانكار توحيد الله والكفر اللي هو مش انكار توحيد الله؟ ما كله كفر خروج من ملة الاسلام يعني. هو ظهور الدعاء الى ابواب جهنم، دعاء على ابواب جهنم ان هم يبقى لهم الصدارة، هم يصدروا في الناس، ده من اكبر واهم اسباب انتشار الخلاف غير السائر. الشيء بالشيء يذكر ان اذا كان ده من اهم الاسباب، فالانكى والاعظم ان يجعل انكار هذا السبب من الموبقات ومن الخروج، ان احنا نقول ان هم دول اذا تصدروا وجب السمع والطاعة لهم وحرم الانكار عليهم، واعتبر أي إنكار عليه من التهيج. أقول ولا شك أن القبول بتصدر أمثال هؤلاء ورياستهم للمجتمع والإقرار بولايتهم على المسلمين ولاية شرعية يؤمر المسلمون فيها بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء. وللأسف فهذا مذهب البعض من أبناء الصحوة الإسلامية، يرون هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم ولاة أمور شرعيين، وليسوا فقط قد فرضوا على المسلمين أمرا واقعا بالقوة لا بالحق. وكان زمان يعني يقول لك هو بدأ مستولى يبقى ولي أمر شرعي، لما قامت الثورة وضاع السلطان بتاعه لازالوا إلى الآن يقولون هؤلاء ولاة أمر شرعيين. والعجب إن هم هيأيدوا شفيق، طيار بتاع ولاة الأمر هيأيد شفيق مش هيأيد مرسي، عشان مرسي خوارج وأحمد شفيق ده رضي الله عنه وارضاه ده ولي الأمر الشرعي اللي كان ولي الأمر الشرعي اللي قبليه اللي خرج عليه ظلما كان حطه وبعد كده الخوارج خرجوا عليه هو كمان وشلوه، كان ولي الأمر حسني مبارك وده كان النائب بتاعه، فالخوارج خرجوا على حسني مبارك وشلوه، بعد كده خرجوا على أحمد شفيق وشلوه، فدلوقتي أحمد شفيق راجع علشان يتولى ولاية الأمر مرة ثانية. يقول من أسباب الشبهة التي دخلت البعض في هذا المقام كلام أهل العلم في أن الولاية قد تثبت بالاستيلاء والتغلب ولو لم يكن مستوفيا شروط الإمامة، والحقيقة أن كلام العلماء في ذلك إنما هو استيلاء من هو صالح للإمامة. أهل العلم اللي بيقولوا تثبت الولاية بالاستيلاء أقصدون تثبت الولاية لمن هو صالح للإمامة، لمن توفر فيه الحد الأدنى من الولاية أن يتولى باسم الدين وأن يعمل في الجملة على إقامة على سياسة الدنيا بالدين. يقول الإمام الجويني رحمه الله فإن خلى الزمان عن ذلك واستولى كاف ذو استقلال، إن خلى الزمان عن إمام يعني، واستولى كاف ذو استقلال بالأشغال للذب عن بيضة الإسلام وحوزته فهذا له حكم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الذي توكل إليه له الأمور التي كانت منوطة بالأئمة، لأنهم إنما تولوا الأمر ليكونوا ذرائع إلى إقامة أحكام الشعائر. يعني أن إذا تولى إذا تصدر كاف ذو استقلال، كاف استطيع أن يكفي المسلمين حاجتهم، ذو استقلال بالأشغال استطيع أن يستقل أن يقوم بالأشغال بمفرده أو بنفسه وبمن يتبعه. قال فهذا له حكم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الذي توكل إليه الأمور، له حكم ولي الأمر. قال أنهم لأن ولاة الأمر إنما تولوا ليكونوا ذرائع إلى إقامة أحكام الشرائع. قال الأدلة التي استدلوا بها على ذلك، والأدلة التي استدلوا بها تدل على ذلك، تدل على أن مش أي واحد يستولي يبقى إمام، وإنما لابد أن يكون فيه الحد الأدنى لإقامة الشرع. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استعمل عليكم عبد حبشي اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وفي رواية مجدع الأطراف عبد الإمامة شرط في الإمام الحرية، حبشي شرط في الإمام أن يكون نسيبا وأن يكون قرشيا، حبشي يعني مش قرشي، وعبد حبشي يعني ليس نسيبا، وعبد يعني ليس حرا، يبقى ده كده ما ينفعش خالص. ومع ذلك إذا استولى وقد فقد هذه الشروط يجب له السمع والطاعة، لكن في شرط يقودكم بكتاب الله. يعني شروط الإمام إذا سقطت كلها، إذا سقطت كل شروط الإمام حتى إن استولى لا يصح أن يكون إماما. لو سقط بعضها، لو سقط بعض هذه الشروط فينظر ما الذي سقط من الشروط وما الذي بقي، فإذا كان فيما بقي أنه يقود الناس بكتاب الله، أنه يحكم الناس بشرع الله، فعند ذلك تصح له الإمامة، يصح استيلاؤه سببا للسمع له والطاعة. أقول ومعلوم أن الحرية والنسب من شروط الإمامة، وقد حمل العلماء الحديث على صورتين، إما أن يوليه بعض الأئمة أو أن يتغلب على البلاد بشوكته وأتباعه. حمل العلماء على صورتين، ده من التنوع، يعني الحالة دي لها صورتين. الصورة الأولانية أنه يكون ولاية فرعية ليست ولاية أصلية، مش الخليفة، أنه يكون أحد العمال تولى عملا من الأعمال، محافظ وزير ونحو ذلك، أو أنه هو يكون قد أخذها بالاستيلاء. قال والحديث ظاهر في أنه لابد أن يقود الناس بكتاب الله، فالغرض إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. قال الجويني والغرض استصلاح الإيمان، استصلاح أهل الإيمان على أقصى ما يفرط فيه الإمكان، وليس المقصود وجود صورة الولاية حتى ولو كانت حربا على الدين وأهله، وولاية للكفار ونصحا لهم وسعيا لمصلحتهم على حساب المسلمين وبلادهم. فإذا أضفنا إلى ذلك أنهم ما تولوا الرئاسة والولاية أصلا باسم الدين، ولا نسبوا أنفسهم إلى القيام بواجباته، بل هم يقسمون صراحة على إقامة دساتيرهم وقوانينهم الوضعية التي يعلم الكافة مخالفتها للشريعة المخالفة الكفرية، بل لا يتولى أحدهم منصبه إلا بمثل هذا القسم. فأين العقد الذي عقدتهم لهم الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد منها؟ وأين المقصود الشرعي للإمامة شكلا أو موضوعا، رسما أو حقيقة واقعة أو حقيقة واقعة، حتى يمكن من أجله تصحيح الولاية شرعا للقيام بالمصالح والمقاصد الشرعية وعدم إهدارها ولو بدون عقد ولاية من أهل الحل والعقد؟ من الواضح الجلي أنه لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدعى وجوده بأقل الدرجات. احنا بنقول الولاية الشرعية لا تنعقد إلا بأمرين. الأمر الأول مبايعة أهل الحل والعقد أيا كانت الصورة، لو كانت الصورة اختيار أهل الحل والعقد، كانت الصورة استخلاف الإمام، كانت الصورة ملكا يورث إلى الوريث من بعده، كل إلى ابن الملك من بعده أو إلى بيت معين، كل دوت صور من صور التولية لا تصح إلا بمبايعة أهل الحل والعقد. فالإمام الرئيس المستولي لا يكون إماما للمسلمين إلا في حالة من الاثنين، مبايعة أهل الحل والعقد ده واحد، اثنين الاستيلاء. طب يا ترى هل أي استيلاء يجعله إماما؟ لا، استيلاء بقيادة بكتاب الله، استيلاء بما يقيم مصالح المسلمين ويدفع عنهم الضرر. يستولي واحد، يستولي على الإمامة ويكون في استيلاء وتحقيق المزيد من المصالح للمسلمين ودفع الفساد عنهم. أما أن يكون الاستيلاء بلا بيع من أهل الحل والعقد، ويكون هذا الاستيلاء لا يفضي إلا لمزيد من ضياع مصالح المسلمين والمزيد من وقوع المفاسد في المسلمين، فلا يوجد عاقل يقول أن هذه إمامة، فضلا أن يوجد عالم يقول هذه إمامة وإمامة شرعية. يعني أنت لو عملت انتخابات جابت واحد هيفسد البلد، معروف أنه هو حرامي هيفسد البلد، الناس نار يقول لك ده ما ينفعش رئيس، عقلا ما ينفعش رئيس. فما بالك بقى أن يجي واحد يقول لا ده شرعا، ده بدين ربنا سبحانه وتعالى، ده ولي الأمر رضي الله عنه، أو ولي الأمر حفظه الله وأدام ظله. فبيقول فأين العقد الذي عقدته له الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد، وأين المقصود الشرعي للإمامة حتى يمكن من أجله تصحيح الولاية شرعا للقيام بالمصالح والمقاصد وعدم إهدارها ولو بدون عقد ولاية من أهل الحل والعقد؟ من الواضح الجلي أنه لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدعى وجوده بأقل الدرجات. يقول وهذه المسألة، ده برضو من باب الشيء بالشيء يذكر، انه انت لما بتقول الكلام ده بكل النتيجة ان الناس يقول لك يبقى انت بتكفرهم. يعني كانوا بيقولوا ان احنا سلفية تكفيرية. ليه احنا سلفية تكفيرية؟ علشان خاطر بنقول ان حسني مبارك ليس ولي امر شرعي. عشان يقول ان حسني مبارك ليس ولي امر شرعي. على فكرة غالبا هقول الكلام ده على محمد مرسي لو تولى الحكومة، أما أحمد شفيق فيعني مش محتاجة كلامي. كان هيبقى قدام محتاجة برضو ان احنا نرد ونألف كتب والناظر وكده يعني في نوع ليه امر ولا. المهم بنقول ان المسألة دي ليست مبناها على تكفير المعين. حد شو البدا انت متغرلوش بالولاية يبقى معنى كده هوت ان انت بتكفره. العبرة مش هي الاسلام في ثبوت الولاية للمتغلب، العبرة باقامة مصالح المسلمين، باقامة مصلحة الشريعة. فيقول هذه المسألة ليست مبنية على تكفير أعيانهم من عدم تكفيرهم، فالإسلام شرط آخر من شروط الولاية تبطل بفقده كولاية شرعية ابتداء أو عند طروء الكفر كما هو مبين في موضعه. الإسلام شرط في صحة الولاية فلا تنعقد لكافر، ولو طرأ عليه الكفر انعزل إجماعا بلا خلاف. إجماع نقل القاضي عياض، ولو أجمعوا على أن الولاية لا تنعقد لكافر ولا لفاسق ابتداء، وأنه إذا لو طرأ عليه الكفر انحلت إمامته، وكذا البدعة واختلفوا في الفسق. الإجماع نقله قاضي عياض في المعلم، إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، ونقل عنه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. قال ولكن لا يلزم من عدم التكفير بالأعيان للعذر بالجهل أو تأويل أو إكراه أن تصحح الولاية شرعا، لأن العقد لم يتم عليها ولا المقاصد الشرعية وجدت حتى يمكن اعتبارها صحيحة بالتغلب. أما مسألة التكفير فهي لأهل العلم حسب استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وكثيرا ما يكون الاختلاف فيها راجعا إلى تحقيق المناط، وهذا في أحوالنا اليوم غالبا ما يكون سائغا لانتشار المنافقين وكثرة مداراتهم وتلبيسهم على الناس حتى أهل العلم منهم. والعلاج الواجب لهذا السبب من أسباب الاختلاف جمع الناس حول علمائهم، فهم في الحقيقة أولي الأمر منهم، لأنهم هم الذين يمكنهم أن يقودوهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجتماع الناس عليهم من أسباب قوة الصحوة وتأثيرها في المجتمعات المسلمة الجريحة بجراح الكفار والمنافقين. ثم هؤلاء العلماء عليهم أن يختاروا من بينهم أمثل من يقود المسلمين في ملماتهم ومهماتهم، ولا سبيل أن يصبح أهل الحل والعقد الحقيقيون الذين هم أهل العلم من أهل السنة أهل قوة وتأثير إلا بجمع الناس عليهم ورد أمرهم إليهم. فإن واجب المسلمين حال غياب الإمام أن يكون العلماء هم ولاة الأمور. قال الجويني رحمه الله: قال العلماء لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل بلدة أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره. وقال أيضا: ثم كل أمر يتعاطاه الإمام في الأموال المفروضة إلى الأئمة، يظن المفوضة، كل أمر يتعاطاه الإمام في الأموال المفوضة إلى الأئمة فإذا شغل الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي نجدة واستقلال وكفاية ودراية فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل وصار علماء البلاد ولاة العباد. فإذا عصر جمعهم على واحد استبد أهل كل صقع وناحية باتباع عالمهم، وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم وهو فرض نادر لا يكاد يقع، فإن وقع فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال، فالواجب أن يتفقوا على تقديم واحد منهم. ده بالنسبة للضرر أو بالنسبة للسبب الثالث اللي بينتشر الخلاف السائغ، يوجد الخلاف السائغ وينتشر. العلاج في المسألة دي إيه؟ العلاج في ظهور رؤوس الضلال والدعاء لأبواب جهنم، كيف نعالج ذلك؟ أقول خلاصة العلاج في هذه المسألة أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم، ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا. 2. جمع الناس على علمائهم وأن يقدموا أمثلهم وأعلمهم، فإن تعذر الجمع استقل كل أهل بلد بعالمهم كحل مؤقت أقل في الضرر من تركهم بلا قيادة، وإن كان لابد من السعي إلى تحقيق الأمر الأول وهو الاتفاق على تقديم واحد، ولا خلاف أنه لا يكون من أهل العلم الصالحين للتقديم إلا من كان من أهل السنة والجماعة. فضل الدعاء ليش؟ إيش أزنا كم؟ إيش أزنا كم؟ نص ساعة. السبب الرابع التعصب المذموم للأسماء والأشخاص وضعف الولاء على الكتاب والسنة. التعصب المذموم للأسماء والأشخاص يكون سببا في قبول كل ما يقولون. الجماعة قالت هنلتزم رأي الجماعة، الشيخ قال هنلتزم رأي الشيخ، إذا كان العبرة بأن الولاء والبراء، بأن الاجتماع العصبة إنما تتعصب لأجل فلان أو لأجل اسم الجماعة. أقول هذا السبب الرابع من أسباب الاختلاف، والسبب دوت سبب الخلاف غير السائغ في الجماعات والمذاهب. ممكن نقول الأسباب بالترتيب كده. السبب الأول ده السبب في قيام الشخص أو في قيام الفرد بالمخالفة غير السائغة، اللي هو البغي والتنافس على الدنيا ورئاستها. السبب الثاني سبب في وجود الخلاف غير السائغ في الرؤوس والأتباع. السبب الثالث سبب في انتشار الخلاف غير السائغ في عامة الناس. السبب الرابع سبب في انتشار الخلاف غير السائغ في طلاب العلم وأهل الديانة والدعاء إلى الله تعالى. علشان كده مش هتلاقي قطاع إلا الخلاف غير السائغ منتشر فيه. تجد هناك من يخترع الأقوال غير السائغة، هناك من يصدرها ومن يتبع عليها، وتجد قبولا وانتشارا لها بين عامة الناس وبين طلاب العلم والعاملين في الدعوة إلى الله. الخلاف غير السائغ ينتشر بسبب التعصب كما ذكرنا بين الجماعات والمذاهب. على سبيل المثال تعصب الأحناف في مسألة جواز الولاية في الزواج للمرأة، إن المرأة تتولى التزويج سواء تزويج نفسها أو تزويج غيرها. لا يختلفون في أنه لا يصح القياس في مقابلة نص، ولا يختلفون في إن الوصف بالبطلان فنكاحها باطل يقتضي التحريم على الأقل. طب قلناش بفسخ النكاح وبطلانه في أقل الأحوال التحريم، تنزلا ممكن نقول الكراهة، أما أن هو يقول الإباحة الجواز فده خلاف للنص. قوله صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل فهي زانية، ده نص في أنه ليس جائز، ونص في أنه ليس فقط مكروه، ومؤول في أنه حرام، وظاهر في أنه باطل. ومع ذلك الأحناف حتى يوم الناس هذا بيقولوا بالمذهب ده. ليه؟ قال الإمام أبو حنيفة: التعصب للأسماء. الجماعات الإسلامية ناقشها في أي مسألة، ناقش أي واحد منهم في أي مسألة، يظهر له الدليل ومع ذلك يأبى أن يخالف الجماعة. مش ممكن أنه يخالف الجماعة. يعني مثلا زمان كان جمال حشمت بتاع الإخوان المسلمين كان بيوجه نصيحة لطلاب جامعة حلوان، بيشكرهم على أنهم انتخبوه في مجلس الشعب أيام حسني مبارك، وبيوجه لهم نصيحة في انتخابات سنة 2000، بيوجه لهم نصيحة أن يتمسكوا بأصول دينهم مسلمين ومسيحيين، وصيهم أنهم يتمسكوا بأصول دينهم مسلمين ومسيحيين. بتوع الإخوان بيوزعوا الورق، تقول لهم ايه رأيكم في الكلمة ديت؟ يقول لك انت فاهمها غلط. طيب انا فاهمها غلط ماشي، طب ايه رأيك؟ اما انا فهمتها غلط، ايه رأيك في الطالب العامي اللي ما عندوش اي خلفية شرعية؟ اما انا اللي عندي خلفية شرعية وافهم ان اصل الدين ربما يكون معناه، ويقول لك اصول دينهم. اما الناس قالوا انت بتوصيهم بالتمسك بالكفر، قال لا انا اقصد اصول دينهم، اصل الدين هو الدين الصحيح، الاصل الاول هو الاسلام. أما أنا اللي عندي خلفية شرعية وأعلم أن أصل الملل كلها هو دين الإسلام، وأن الباقي ده متحرف، دخلت علي الشبهة وفهمت أن الراجل بيوصي باتباع المسلم يتمسك بالإسلام والنصراني يتمسك بالنصراني. إيه رأيك في الطالب العمي؟ إيه رأيك في الطالب النصراني اللي ما يعرفش ومش ممكن يقرر لك بأن أصل الدين عنده بأن أصل الدين هو الإسلام؟ مش هيفهم النصيحة دي أن أنت تقول له تمسك بالنصرانية أكتر؟ فدي ما كانوش بيختلفوا فيها، كانوش يخالفوا فيها خالص. طب ما توزعش الورقة، طب هنقول الراجل اللي قال الكلام ده معذور. انت ما توزعش دلوقتي الورقة علشان ما تتسببش في تمسك نصراني بنصرانيته، خليها تمسك بالكفر اللي هو عليه. اما تيجي تدعو انت للإسلام يقول لك لا والله ده الشيخ بتاعكو قال علينا ان احنا نتمسك بديننا، فما توزعش الورقة. يقول لك لا، التزام بالجماعة، التزام بقرار الجماعة، التزام بأمر القيادة، القيادة قالت كده. فبيقول بنقول ده السبب في انتشار الخلاف غير السائغ في الاتجاهات والجماعات، سواء في المذاهب أو في الجماعات الإسلامية المعاصرة. الجماعة الإسلامية كان في مسألة المصالح والمفاسد ديت، تيجي تناقشهم بيرفضوا النقاش. طب عندكم دليل؟ لا ما عندهمش دليل. المسألة ايه؟ المسألة ان القيادة قالت كذا ضمن الطرائف في السجن. الجماعة الإسلامية ما كانوش معترفين بموضوع ان الوقت بتاع النتيجة متأخر عن الوقت بتاع الوقت الشرعي الفجر، متأخر عن الوقت بتاع النتيجة. فكانوا بيأذنوا في الفجر ويقيموا الصلاة ويصلوا، ولو انت ما صليتش معاهم يلزموك بالصلاة معاهم، ولو جيت تعيد الصلاة بعديها ينكروا عليك انكار شديد ان بعد الفجر ما فيش صلاة، لا صلاة بعد الفجر الا المكتوب. تكلموا في المسألة دي يقول لك لا الكلام ده ما انت بتخترعه، انت بتقوله كلام ما حصلش. فجأة الشيخ عاصم عبد الماجد اجتهد في المسألة وبحث فيها وغير رأيه، فقال ان كان شيوخ الجماعة كلهم على ان الوقت بتاع النتيجة هو الوقت المظبوط، فكانوا بيأذنوا فات النتيجة يصلوا ركعتين ويقيموا الصلاة ويا ويل ويا ظلام ليله اللي ما يمشي يصلي معهم. وهلا اللي يعيد الصلاتين. فجأة الشيخ عاصم عبد الماجد طلع فتوى ان في اذان تاني. اذان تاني لازم بعد تلت ساعة على الاقل. وبعد التلت ساعة دي تصلوا السنة وبعد كده تصلوا الفريضة. فبقى يا ويل ويا ظلام ليله اللي يأذن الاذان الاولاني ويقوم يصلي. فهي كده. كان في فترة كان ممنوع الأذان في العنابر، فكانوا يأذنوا بتكون النتيجة بيدخل حاجة اسمها الفرقة الضربة، تروح لنا الزنزانة كلها علقة، يفضلوا موقفينهم مذنبينهم، يما يصلي بقى وهو واقف بعينيه ولا بالإماء ولا بأي حاجة لحد الظهر، من الفجر لحد الظهر كله يقف وشه في الحيطة رفع ايديه لفوق ومحدش يقدر، والقوة الضربة واقفة اللي يفكر يقعد ولا يصلي ولا ينزل ايديه حتى يترن علقة محترمة، علقة وكلاب بوليسية وكل حاجة. يعني تقول لهم يا جماعة ما تأذنوش، بلاش الأذان، لا انت جبان، ازاي عايزنا ما نأذنش؟ الأذان كلمة الله يا جماعة، ما تأذنوا لا أذان ولا صلاة. يعني الأذان مش هتكمل الأذان هتتضرب، وبعدين في الآخر مش هتصلي كمان يعني، وعلى الأقل هتصلي. يقول لك أنت جبان. لحد لما عملوا المبادرة سنة 2001 أو لما فعلوا المبادرة سنة 2001 فسادوا يتكلموا على المصالح والمفاسد، وإن ما ينفعش إن أنت هتأذن وهتتضربه فما تصليش، ده جهل وده حماقة وده وهكذا. فيقول لك هذا السبب الرابع من أسباب الاختلاف، وهو من أخطرها تدميرا للعمل الإسلامي، بل هو الذي جعل الكثيرين ممن نحسب منهم الصدق والإخلاص والرغبة في نصرة الإسلام يقولون بعدم مشروعية العمل الجماعي. قال لك آدي أثر العمل الجماعي، وطبعا ده اللي خلى أولا يقولون بحرمة التمذهب. ابن حزم رحمه الله كان يحرم التمذهب، الشيخ الألباني رحمه الله كان أولا شديدا في مسألة التقليد، فيش حاجة اسمها تقليد، حتى ما في آخر حياته أما ظهرت الاجتهادات الشاذة الكثيرة فرجع رحمه الله وقال إن لا شك إن التقليد أولى من الجرأة على النصوص. الشيخ الألباني كان عنده في الأول فيش حاجة اسمها تقلد عالم، ليه؟ بسبب التعصب المذهبي الشديد الذي رأاه. الشيخ الألباني أبوه رحمه الله طرد أخوه من البيت علشان خاطر مسألة موجودة في حاشية من حواشي متن من متون الفقه الحنبلي. أخوه كان درسه مخروم، كان بيتألم منه ألم شديد جدا، لا يستطيع أن يشرب الماء بسبب الدرس المخروم، الدرس المخروم والعصب باين، يشرب شوية مية بقه يؤلمه جدا. فراح حشى درسه. الأحناف عندهم أنه يجب غسل ظاهر البدن، يجب غسل ظاهر البدن ديت، بعضهم بيتوسع فيه درجة ان بعضهم قال انه اذا انكشف جزء من السن صار من ظاهر البدن وكان قبل ذلك باطنا. او كان بيقول ان الفم من ظاهر البدن، داخل الفم من ظاهر البدن، وكذا من كشف مما كان مسطورا كسن تآكل. تقريبا ده النص يعني، سمعتها الشيخ الألباني من فترة يعني، فمش فاكرها قوي. المهم بيقول ان اخوه حشى درسه، فابوه عرف فبيقول له لم تتم لك طهارة ولم تصح لك صلاة لحدث وجنابة منذ ان حشوت درسك. ايه اللي مطلوب؟ تشيل الدرس، تتوضى، تغتسل وتعيد كل الصلوات من يوم لما حشيت درسك لحد دلوقتي. فابنه رفض، ابنه كان حنفي المذهب برضه، فابنه رفض فقال له إما ذلك وإما أن تفارقني، يا إما تخلع الدرس وتعمل بقول لك عليه، إما تطلع برا. فابنه ساب البيت ومشي. فالشيخ الألباني رحمه الله رأى ألوانا من التعصب المذهبي، كانت النتيجة إن هو كان ينفي تماما مسألة التقليد. ليه؟ علشان خاطر التعصب اللي شافه، وده اللي خلى الكثير ينهى عن التمذهب. كثير من العلماء من أول ابن حزم رحمه الله ينهى عن التمذهب، واللي انعكاسه في الواقع المعاصر أو امتداده في الواقع المعاصر النهي عن العمل الجماعي، الانتساب والعمل من خلال الجماعات الإسلامية. قال: واعتبار الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة أحزابا باطلة يجب التحذير منها وعدم الانتساب لها والعمل من خلالها. ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الجاهلية لما تنادى المهاجرون يا للمهاجرين وتنادى الأنصار يا للأنصار، قال: ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. مع أن اسم المهاجرين والأنصار من أشرف الأسماء، وهي من الأسماء التي سماهم الله بها في كتابه وسماهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع ذلك صارت شعارا باطلا، صارت شعارا ينتصر الناس له دون تبين المحق من المبطل، صارت جاهلية. وهذا الأسف كثير بين المسلمين اليوم، يتعصب الناس لجماعة معينة أو لعالم معين أو لبلد معين، ينصر على ذلك ويغضب على ذلك ويتغاضى عن المخالفات التي تصدر من جماعته أو طائفته، ويعظم ما يصدر من غيرهم، ويعمل على المصلحة المحدودة لطائفته دون النظر إلى مصالح باقي المسلمين. ويزداد الأمر سوءا إذا رأى أن جماعته هي وحدها جماعة المسلمين التي من فارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ولا شك أن هذه الأمراض تؤثر على القلب وإخلاصه ونصيحته لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتفتح باب اللعب على الصراعات الداخلية بين أبناء الصحوة لأعداء الإسلام، ينفذون منه لضرب الجميع. ولا بد أن تتكاتف الاتجاهات الإسلامية لعلاج هذه الظاهرة، وليس هذا العلاج حتما بإلغاء الجماعات وإبطالها ولا حتى بعدم ذكر أسمائها، فإن الاجتماع على إقامة الواجبات من الفروض، والانتساب إلى أسماء معينة كالانتساب إلى بلد أو عالم أو طائفة ليس بمحرم في الشرع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لاحظ بداية ظهور دعوة الجاهلية بين المهاجرين والأنصار لم يعالجه بتحريم الانتساب إلى هذه الأسماء، بل بتحذيرهم من حقيقة دعوة الجاهلية وهي الانتصار للأسماء دون معرفة الحق. يبقى ده السبب الرابع. العلاج بتاعه، البعض اقترح له عدة علاجات. العلاج الأول إلغاء تحريم التمذهب وتحريم العمل الجماعي، قال لك السبب ده سبب لانتشار الخلاف غير السائغ بين الاتجاهات والمذاهب، فقال لك خلاص نلغي الاتجاهات والمذاهب. اتجاه آخر رأى أن العلاج هو إلغاء الأسماء، قال لك نعمل ونتعاون، نعمل عمل جماعي بس من غير أسماء، مش في حاجة اسمها سلفيين ولا حاجة اسمها إخوان ولا حاجة اسمها شافعية ولا حنبلة ولا أي حاجة. وكلا الأمرين خطأ. لو أنت لغيت الجماعات يبقى أنت لغيت التعاون على البر والتقوى، لو أنت لغيت العمل الجماعي يبقى أنت لغيت أصل أصيل من أصول الإسلام، ولو أنت لغيت الأسماء يبقى ما عملتش حاجة، لأن العبرة مش في الاسم، العبرة في التعصب إلى الانتماء. اتجاهات كتير جدا ما لهاش أسماء، ومع ذلك الناس بتوعها من أشد الناس تعصبا. الإمام ابن حزم رحمه الله ما سماش مذهبه المذهب الظاهري، ده الناس اللي سموه الظاهرية. في الواقع المعاصر جماعة الشوقيين مثلا، جماعة كانت لا ترى التسمية، فعش بقى فيها أسامي، ومع ذلك سموها الاسم الشيخ بتاعها شوق الشيخ. تلاميذ المشايخ اللي بينفوا العمل الجماعي اسمهم ده من تلاميذ فلان، تلاميذ فلان بيقولوا كذا وهكذا. فديت حلول ليست صحيحة، حلول لا تؤدي إلى نتيجة. طيب إيه الحل الصحيح؟ الحل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، التحذير من عقد الولاء والبراء على غير الحق. نحن نفهم الناس، نفهم المنتمين ان لابد ان يكون التعصب للحق وليس لسواه. قال: هذه التربية الواجبة التي يجب ان يتربى عليها ابناء الصحوة، ولا يزال العلماء ينتسبون الى بلادهم كالمدني والمصري والخرساني والنووي والعسقلاني، وإلى مذاهب أئمتهم كالشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، ولم ينكر العلماء التسمية ولم يحرموها حتى بعد ظهور العصبية، بل تحارب العصبية دون تحريم ما أحله الله، ولا يتحقق ذلك إلا بتعميق الولاء على الكتاب والسنة، وأن الأتباع إنما يعملون لنصرة الإسلام، وأنه لا بد من قبول الحق والمعاونة عليه ممن جاء به وعمله كائنا من كان، وأن توزن مواقف الجماعات بميزان الشريعة لا بمجرد أسمائها. فقد نجد البعض يرفض عملا معينا أو نظاما معينا لمجرد أن الجماعة الفلانية التي يخالفها هي التي قامت به، فالدليل عنده لزوم مخالفتهم. على سبيل المثال، من المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين تهتم بالتواجد في الهيئات والأنظمة كالنقابات واتحادات الطلاب ونحوها، وجماعة التبليغ تهتم بالخروج للناس ولدعوتهم، فلا يجوز أن ينكر البعض هذا التواجد أو هذا الخروج لمجرد أنه إذا فعلنا ذلك صرنا مثلهم. سنة 92 ما اتعملت قافلة الدعوة، ما تم إنشاء إدارة القافلة الدعوة في الدعوة السلفية، الإخوة رفضوا أنهم يخرجوا في قافلة الدعوة. كان يميها الحرب مستعرة ما بين جماعة التبليغ وبين الدعوة السلفية. كان في شيخ اسمه عادل كامل، كان نصراني وأسلم بسبب جماعة التبليغ. الشيخ عادل كامل راح للشيخ سيد عبد العظيم وقال له إن إحنا عايزين نتعاون، يبقى في تعاون ما بين التبليغ والدعوة وما بين الدعوة السلفية. إيه الصورة؟ قال له: إحنا نجيب لكم الناس وإنتوا تعلموهم. فالشيخ سعيد عرض الأمر على إدارة الدعوة وافقت، فكانت النتيجة إن هم بقى يجيبوا الناس وياخدوا الناس بتوعنا، يروح يجيبوا الناس وياخدوهم هم الاثنين ويطلعوا بيهم على أبو رواش ومش عارف المركز وباكستان وكده يعني، بياخدوهم خلوهم تبليغ. عندنا هنا في عبد القادر في الفترة ديت تقريبا 90% من الإخوة قلبوا تبليغ، كل أخذ بصلي لبس العمامة وتقول له: إيه ده، انت شفاك الله عفاك، انت جات لك العدوى. وبدأ الإخوة يقولوا: احنا عملنا إيه بالعلم، والمشايخ ما ياما بيعملوا دروس، كم واحد صلى وكم واحد دخل الجامع. كان ايامها الدعوة لسه ضعيفة، تطلع ناس مثلا للشيخ سعيد ولا الشيخ محمد تلاقيه حضروا 20-30 واحد، تطلع تعمل قافلة تخش قهوة ولا حاجة. طبعا كان لسه موضوع كانوا بيسموها جولة، موضوع الجولات بتاع التبليغ كان لسه جديد على الناس في اسكندرية بالذات. فتروح تخش على القهوة، الناس يتأثروا وتبص تلاقي المسجد اتملى، تلاقي فيه 60-70 واحد، تقول لهم: مين يخرج معانا؟ تلاقي 13-14 واحد خارجين معاك. طبعا ده كان في الاول، بعد كده الناس زهقت وبطلوا ان هم يخرجوا مع التبليغ. فمن الوقت ده كان يعني ايه الثمرة بتاع التبليغ كانت كبيرة جدا يعني. فالمهم بعد فترة لقوا الثمرة عمالة تضعف، والنتيجة الوحيدة اللي الدعوة السلفية حصلتها ان الاخوة بتوعها قلبوا تبليغ. الشيخ سعيد الروبي في الفترة ديت كان خرج مع الجماعة بتوع التبليغ، فكل مسجد يروحوا يقولوا: الشيخ سعيد الروبي خرج معانا، الشيخ سعيد الروبي انضم لجماعة التبليغ. وكان كل درس الشيخ سعيد الروبي يبعت له سؤال: انت فعلا بيت تبليغ؟ انت فعلا خرجت مع جماعة التبليغ؟ فالمهم ان كانت النتيجة في النهاية ان الدعوة قررت ان هي هتنفصل عن النشاط الدعوي بتاع ان تطلع هات الناس واحنا نعلموهم، هيفصلوه والتبليغ لهم مساجدهم واحنا لنا مساجدنا وخلاص، مش هنخليهم يشتغلوا من خلال مساجدنا ولا احنا عايزين نشتغل من خلالهم. ومع ذلك الفكرة كانت ناجحة جدا، فالدعوة قررت تعمل إدارة للقوافل الدعوية، عملت لجنة القوافل الدعوية، كان فرع من اللجنة الإعلامية. تم وضع خطة للقافلة الدعوية ديت وطلب من الإخوة أنهم ينفذوها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لموا نفسينا ونطلعوا ونروحوا الأسواق ونقفوا نكلموا الناس على الأخطاء في البيع على الربا على أي حاجة نقفوا نكلموا الناس على أي منكر موجود. كان يوم الجمعة ده كان بيبقى يوم حافل كان بيبقى فيه زيارة المستشفيات وزيارة الأقسام وأضافوا له القافل الدعوة. تيجي تروح المستشفى تلاقي معاك 6-7 إخوة كان بيبقى أخ معاه مثلا 3 إخوة بيروحوا المستشفى وأخ معاه 3 إخوة بيروحوا القسم يزوروا الناس اللي هناك. فتيجي تروح المستشفى تلاقي معاك العدد اللي مطلوب منك وزيادة. تيجي عند قافلة الدعوة احنا هنقل التبليغ احنا هنرجع تاني نبقى تبليغ. فكان الحذر الشديد جدا من ان احنا نعمل قافل دعوة عشان خاطر ان احنا منبقاش تبليغ. في الوقت دوت برضو الدعوة قررت ان هي تخش النقابات فالاخوة رفضوا ان هم يخشوا النقابات. ليه؟ قالك هنبقى اخوان عايزين نخش النقابات يبقى احنا كده هنقلب اخوان. زي ما برضو كده الاخوة في الاول ما كانوش عايزين يخشوا الحزب عشان ما نقلبش اخوان. قالك مش عايزين حزب ما عملنا الحزب مش عايزين يشتركوا في الحزب علشان ما نبقاش اخوان. هما الحزب نجح واشتغل وحقق مقاعد في مجلس الشعب كل الاخوة عايزة تخش الحزب. يقولوا من المعروف ان جماعة الاخوان تهتم بالتواجد وجماعة التبليغ تهتم بالخروج فلا يجوز ان ينكر البعض هذا التواجد او هذا الخروج لمجرد انه اذا فعلنا ذلك صرنا مثلهم. ونحن بلا شك لابد أن يكون عملنا منضبطا بالشرع بعيدا عن البدع وفي نفس الوقت لا نهدم الخير لوجود دخل فيه بل نعرف المعروف وننكر المنكر والدخن ونعين على الحق ولا نعين على سواه. فهذه حقيقة الولاء على الكتاب والسنة. ولهذا كان موقفنا كدعوة سلفية في مثل هذه المسائل أن ما استطعنا أن نقوم به بالضوابط الشرعية قمنا به وطلبنا من غيرنا أن يعيننا عليه وأن ينضبط في عمله بالشرع وما عجزنا عنه وقام به غيرنا على بعض الدخن أيدناه على الخير ونصحناه بترك الدخن لأن البديل في حالة تركه أو عجزه عن هذا الخير هو الشر المحض من الدعاة على أبواب جهنم واتباعهم. وقضية الاسم على كل حال ليست تمثل عندنا خطرا أو أثرا زبال فلا بأس من التنازل عنه طالما كان المضمون حقا. هذا إذا كان الاسم يمثل عائقا عن وصول الحق للناس. ولكن لابد أن نعلم ويعلم غيرنا أن اختلاف الأسماء ليس هو السبب الأساسي في الاختلاف حتى يظن أن الواجب هو ترك الأسماء. بالنسبة لمسألة ان الاسم ليس عندنا امرا زبال كان برضو في الفترة ديت الفترة اللي اتألف فيها الكتاب في التسعينات كان الاخوان في العمرية كانوا طلبوا ان احنا نعمل عمل مشترك بس بشرط لا احنا نحط اسم الدعوة السلفية ولا هم يحطوا اسم الاخوان المسلمين. كان الاخوان فادع عندهم مسجدين في العمرية التوحيد والايمان كانوا عاملين شغل كويس. ففي الوقت دوت كان الدعوة بتعمل كروت للأفراح وكروت للمرضى وكان بتبقى كاتبة تحت الدعوة السلفية وبقى الشيخ أبو إدريس ماضي تحت. فالشيخ شريف هنا استأذن المشايخ في اسكندرية فقالوا له خلاص مش مشكلة شيل الاسم بس شيل الاسم بتاع الدعوة السلفية من تحت اشطوه بالكوريكتور واحنا نبعت لك الكروت من غير إمضاء الشيخ أبو إدريس. فالإخوان المسلمين كانوا ياخدوا الكروت بتاعتنا يوزعوها ياخدوا الكروت بتاعتنا يركنوها ويوزعوا الكروت بتاعتهم اللي عليها الإخوان المسلمين. لهم طبعا احنا اتفقنا لك احنا عندنا كروت نخلصها وبعد ما نخلصها هنعملوا الكروت اللي معلاش الإخوان المسلمين. طب يا عم احنا شطبنا الدعوة السلفية ما تشطب انت الإخوان المسلمين. قل له لا شطبت الإخوان المسلمين بقول كده ان انا بلغي كياني لازم يفضل اسم الإخوان المسلمين موجود وبعد كده بيطبعوا الكروت من غير اسماء خالص من غير اسماء خالص. وفضلوا مستنيين لحد ما الكروت دي تخلص حوالي مثلا سنة ونص ولا حاجة الكروت مش عايزة تخلص من عندهم. كل كارت بتوزع الإخوان المسلمين لحد ما في النهاية انفصلنا في العمل ورجعت تاني اشتغل باسم الدعوة السلفية. وساعتها الإخوان بيقولوا شوف التعصب للأسامي عشان يحطوا اسم الدعوة السلفية قرروا ينفصلوا عندنا في العمل عشان يحطوا اسم الدعوة السلفية. يا يقول قضية الاسم على كل حال ليست تمثل عندنا خطرا أو أثرا زبال، فلا بأس من التنازل عنه طالما كان المضمون حقا، هذا إذا كان الاسم يمثل عائقا عن وصول الحق للناس. ولكن لابد أن نعلم ويعلم غيرنا أن الاختلاف أن اختلاف الأسماء ليس هو السبب الأساسي في الاختلاف، حتى يظن أن الواجب هو ترك الأسماء، فإذا تركت انتهت المشكلات، فهذا وهم كبير أدى بالكثيرين إلى ترك التعاون الواجب. وطبعا فرق بين أن أنت تترك الاسم وفرق بين أن أنت تترك الانتساب إلى المنهج. يعني ممكن واحد يقول لك أنت سلفي ولا إخوان، هو عايز يصنفك علشان خاطر يرفض الكلام اللي أنت هتقوله. ده بيحصل كتير جدا مع عامة الناس، فالأخ يروح جاي يقول له أنا لا سلفي ولا إخوان، أنا مسلم. ده في غلط وصح. الغلط الأساسي إنه هو خلى الإسلام بديل عن السلفية. لا، والمفروض إنه يفهمه يعني إيه سلفية، ويفهمه إن اللي مقابل السلفي الإخوان دي اسمها الدعوة السلفية. عايز بقى يقول والله انا منتمي لجماعة الدعوة السلفية ولا مش منتمي لجماعة الدعوة السلفية، ده امر ليس زابل، امر مش مهم عندنا، لكن المهم الكبير المهم جدا ان انت تبقى بتكلمه بتثبت له القضية الاساسية اللي هي قضية المنهج، ان انا بفهم الكتاب والسنة، لا استدل الا بالكتاب والسنة، ولا افهم الكتاب والسنة الا كما فهمه الصحابة ومن بعدهم. قال لكن لابد أن نعلم ويعلم غيرنا أن اختلاف الأسماء ليس هو السبب الأساسي، حتى يظن أن الواجب هو ترك الأسماء، فإذا تركت انتهت المشكلات، هذا وهم كبير أدى بالكثير إلى ترك التعاون الواجب إلا بعد التخلي عن الاسم، فإنه كما بينا لا يحرم التسمي بالأسماء الطيبة التي تدل على الخير وتحض عليه، وليس هذا بديلا بحال عن اسم الإسلام، وإنما هو لتمييز معنى معين وتنبيه الناس إلى ما غفلوا عنه، كما تميز أهل السنة والجماعة بهذا الاسم للتحذير من البدعة والافتراق المذموم، فكذا اسم السلفية أو أهل الحديث أو أي اسم آخر لجماعات أهل السنة في أقطار مختلفة، إنما يكون المقصود منها تمييز المنهج وترسيخ مبادئه أو بعض ما غفل الناس عنه من هذه المبادئ. وعلى كل حال يبقى ولاؤنا على الإسلام وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خلاص هيأذن، طب ما تقول يا جماعة اصبر بقى، خلاص كملوا الباقي. أهمية إدراك وجود هذا النوع روح، احنا واقفين عند الأمثلة إن شاء الله. جزاكم الله خير.